ماذا يفعل المفرد للحج؟ المفرد للحج هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. أنا مقيم بالمدينة واعتمرت في شوال وأريد أن أحج في هذا العام، هل يكون هذا تمتع وعلي هدي؟ لا، إذا كنت رجعت إلى مكان المكان الذي تقيم فيه انقطع التمتع خلاص، ويصير الحج إفراد وليس والمفرد ليس عليه هدي. نعم. نحن عندنا مسجد في بلدنا وتقام فيه جماعتان، ما قولكم في ذلك؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا يا إخوان، لا يجوز هذا العمل، لأن جماعة المسلمين واحدة، ولا يجوز أن تقام أكثر من جماعة في مسجد واحد إلا إذا كانت الجماعة الأولى قد انتهت وأتت جماعة متأخرة. نعم، أجازه بعض أهل العلم. وأنتم تعلمون أن حرم مكة كانت تقام فيه خمس جماعات في وقت واحد قديما، جماعة أهل أبي حنيفة، جماعة المذهب الحنفي، وجماعة للمذهب المالكي، وجماعة للمذهب الشافعي، وجماعة للمذهب الحنبلي، وجماعة للمذهب الظاهري كانت تقام. هذا صحيح يا إخوان؟ من الذي قضى عليها؟ الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. لأن هذا غلط، المسلمون أمة واحدة ودينها واحد وقبلتها واحدة وقرآنها واحد، لا يصير لا يصح هذا العمل. نعم. أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع السيرة، فهل من بري لها أن أذهب معها للحج أو أن أحج عنها مخافة الضرر الواقع عليها لعدم قدرتها البدنية، لا أم ألبي رغبتها وأحجز لها مع حملة للحج؟ لا لا، إذا كان يشق عليها وإذا كانت لا تستطيع فأنت حج عنها بنفسك أو حجج عنها بالمال. أما إذا كان الحج يضر بها ويؤثر عليها لعجزها فأقنعها، أقنعها والنيابة صحيحة عن العاجز. نعم. بعض الناس يحمر اللحية وبعضهم يصفرها وبعضهم يسودها، ما قولكم في ذلك؟ لا، هو التسويد في خلاف بين أهل العلم، والنصوص أيضا وردت أيضا متعارضة في السواد، هل هو مشروع أو غير مشروع، لكن تغيير الشيب سنة إذا كان اللحية عليها شيب فتغييره سنة، لكن يغير بالكتم البني، يغير بالكتم البني أو بالحناء، المهم يغير الشيب. نعم. هل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة المقصود منها المسجد القديم أم كل المسجد؟ لا، كل المسجد، كل المسجد بما فيه التوسعات المضاعفة تحصل إن شاء الله تعالى. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.